فتقول على حفيدك على حفيدك هذا ولدي هذا ابني. ولذلك يقول الابن الصلبي ابن حقيقي وابن الابن ابن مجازي. لكن لا يقال على ابن الاخ على ابن الاخ لا يقال عليه اخ اخا لا يقال عليه ان هو اخ في اللغه. خلاص طيب كل هذه المساله بقى اشترط اباها طبعا اذا اشترط اباها فورا يعتق اذا اشترط اباها فورا فعتق عليها ثم اشترى عبدا واعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابنه فمن يرث اشترك أبا الحكم أنه عتق عليه لأنه إذا كان تحتك فرعك أو أبوك عتق فورا هذا الأب اللي هو عتيق بنته اشترى عبدا بعد ما صار حرا اشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات هذا الأب مات عن من؟ مات عن هذه البنت التي كانت اشترته في وقت من الأوقات وعن أخ لها عن ابنه فمن يرث محمد سعيد؟ واحدة واحدة عشان بس أمشي مع حضرتك العبد والابن تفضل وهي بصفة الهريجة العبد والابن والبنت يعني الثلاثة ثالثون يلا فصل لي بقى تفضل كيف يعني العبد من جهة الولاء العبد يأخذ مع وجود الابن يعني حضرتك لو مات عن ابن واخ الاخ بياخذ طيب العبد لا يرث كلام فارغ طيب تفضل البنت ثالث النصف فرضا وليد نيرث الباقي طبعا حد موافق حد معترض تفضل نعم الابن والبنت ايه يعني الابن يعصب البنت حل اخر بيقول الابن يعصب البنت الابن يعصب البنت في ناس موافقة حد موافق حد معترض حد عنده حل ثالث دكتور حسام موافق يعني طيب انت مع الابن وعصر الابن غيره في حد ليه رأي ثالث طلحة طيب. يعني غير المسألة الابن وعصر الابن غيرها ده حل آخر هو نفس الحل طيب حد ليه اي تعليق اي عندك تعليق تفضل لا ساكن ده اول شيء اتفضل ان لو بالسهولة دي ما كناش عملنا المسألة يعني كناش تعبنا انفسنا وقلنا واحدة اشترت ابوها ثم عتق عليها ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم مات عنها وعن ابنه في الاخر يعصب الابن البنت هو معقول يعني الحكايه دي روحنا وجينا وكلنا امبارح بطاره وبعدين رحنا حلينا بعدس اصفر

وعن ابن فمن يرث مكتوب ده مكتوب ان الابن يعصب البنت بس انتين وكده طيب قال مات عن بنت وام مات عن بنت وام البنت لها النصف فرضا انفرادها وعدم المعصب لها والام لها السدس فرضا وجود الفرع الوارث ابو الباقي طيب يلا نشوف ما هو الباقي المساله فيها نصف وسدس فهو من باب الايه التباين ولا التماثل محمد يوسف ده تباين ولا تماثل تماثل محمد تداخل من باب التداخل الاثنان داخلة في الستة فناخذ الأكبر وهو الستة المسألة من ستة هذا من باب التداخل لأن الاثنين داخلة في الستة فناخذ الأكبر وهو الستة المسألة من ستة مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفيش مذاكرة حد مش فاهم؟ الاثنان داخلة في الستة يعني الستة تقبل قسمة على الاثنين فناخذ الأكبر المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة والأم السدس واحد ثلاثة واحد أربعة من ستة بقي اثنان إلى هنا في أي مشكلة؟ كيف نوزع هذين الاثنين؟ قال نوزعه عليهما بنسبة فرضيهما ثلاثة إلى واحد ثلاثة إلى واحد اثنان ثلاثة إلى واحد يعني هذه البنت لها ثلاثة أرباع وهذه الأم لها ربع ثلاثة أرباع الاثنين كام؟ واحد ونص ثلاثة أرباع الاثنين اثنين مع الأربعة باثنين ثلاثة على اثنين واحد ونص ثلاثة أرباع الاثنين اثنين مع أربعة اثنان ثلاثة على اثنين واحد ونصف ربع الاثنين كام؟ ربع الاثنين نصف معانا واحد ونصف اللي هو ثلاثة على اثنين ونصف فنريد أن ننتهي من هذا الكسر نضرب أصل المسألة تصحيح اللي عرفنا أنه هو يسمى التصحيح أصل المسألة من ستة تصحح من اثنين من بضرب اثنين يبقى باثناشر أصل مسألة من ستة تصحح من اثني عشر نصف الاثناشر ستة ستة الاثناشر اثنين اختصر مرة أخرى اقسم هذه على أربعة في ثلاثة اقسم على ثلاثة في أربعة اقسم هذه على ثلاثة في اثنين 12 على 3 في 4 يبقى 3 و 1 في النهاية صارت 3 و 1 هي النسبة اللي كانت موجودة قال في احتمال اخر ان تضرب في اربعة تضرب في هذه النسبة هو الاوفر بدل من تضرب في اثنين تضرب في اربعة في اربعة وعشرين